أما فعله ما يسر. نعم. إيش؟ ينصب مقدم وكان مقدم لعبد وكان المال أكثر من قيمة العبد. لا تصح الوصية. لا تصح الوصية لعبده إلا إذا أوصى بمشاع. أما بمعين أو مقدر من المال لا تصح. نعم. جانب هذا. نعم. الذي يظهر أن تملك العبد يصح خصوصا إذا ملك أو سيد، إذا كان مملك السيد أنه يملك. يلا امشي. نعم. ماذا تعرفون كيف يكون؟ ننسب، ها ننسب التركة إلى الدين. التركة 5 الآن والدين 10، انسب 5 إلى 10 النصف، هي كل واحد النصف، 250 للزكاة و 250 للآدم. أن تنسب الأقل إلى أكثر. أربعة. لا بأس، يؤخذ بشرطه، فإن لم يكن على شرطه يرد في التركة. نعم. ارفع صوتك جزاك الله خير. الديون شيخ إذا كانت زاحب، الديون يعتبر فيها إذا كان بعضها مؤجل وغير مؤجل؟ لا، كلها سواء، لأن المؤجل حل بالموت. نعم يا سليم. عبد المدبر اللي له سيد وليس له وارث، ومات السيد وبقى العبد، يستحق المال الشيء ولا ما يستحق؟ من العبد؟ عبد المدبر يعني قال سيده اذا مت فانت حر. طيب ومات السيد، هذا السيد ولا الوارث؟ يكون حر وله مال. من له مال؟ السيد مالك، يستحق عبد الشيء ولا ما يستحق؟ اذا لم يوجد عاصب ينظر على خلاف العلماء، هل المولى من أسفل يرث كالمولى من أعلى أو لا يرث؟ تعرف الفرق؟ المولى من أعلى منه السيد، أو أنه لا يرث، في خلاف العلماء. المذهب لا يرث المولى من أسفل، وعلى هذا فيكون مال سيده لبيت المال. نعم. مالك العبد، إذا كان قيمة العبد تساوي الثلث أو أقل من الثلث لا شيء. أما إذا كانت تزيد عن الثلث، الوصية التي تزيد الثلث فقط، قلنا ما زاد عن الثلث يعطى العبد. هنا لأن قيمة العبد مثلا أقل من الثلث، فاللي بين قيمة العبد والثلث يعطى العبد لأنه أوصله بالثلث. لا لا، ما هي أكثر. كيف أكثر؟ الثلث 3000 وقيمة العبد 2000، يأخذ 3000. لا، إذا زادت قيمة العبد على الثلث يعتق بقدر الثلث فقط. رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا باب الموصى له: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف ثلث من ثلثه مؤونة حجه بعد أخرى حتى يحكم. حجة مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ، ولا تصح لملك وبهيمة وميت. فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف فالنصف، وإن وصى بماله ابنيه وأجنبي فردى فلو التسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل أوصى لحمل